بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. متفق عليه. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. أصل معنى الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهو في الشرع اسم بكل ما خالف شرع الله، وهو ثلاثة أنواع: الظلم الذي هذه حاله ثلاث: ظلم في حق الله، ولا أقول ولا تقول إنه ظلم لله، فلا يقال إن العبد يظلم ربه بمعصيته أو بالشرك به، لكنه يظلم نفسه في حق الله، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الظلم في حق الله وهو الشرك، وهو أظلم الظلم.